بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وكنا فرغنا من كتاب الإيمان. نبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم. بدأ البخاري رحمه الله بهذين الكتابين، كتاب الإيمان بدأ به لما سبق التنبيه عليه أن الدين لا يقبل إلا بالإيمان، العمل الصالح لا يقبل إلا بالإيمان، لا يقبل العمل الصالح إلا بالإيمان. وأيضا الشرط الثاني: ولا يقبل العمل الصالح إلا بالمتابعة، أن يكون هذا العمل عملا صحيحا في نفسه، وهذا يحصل بالعلم. إذن الإيمان شرط في قبول العمل، والعلم أيضا شرط آخر في قبول العمل. فالإيمان به يكون الإخلاص، والعلم به تكون المتابعة للسنة، والعمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا كان خالصا صوابا، إلا إذا كان خالصا صوابا. والخالص هو الذي ابتغي به وجه الله عز وجل، والصواب هو الذي كان على وفق عمل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإخلاص يأتي بالإيمان، والصواب يأتي بالعلم. فإذا لم يتعلم الإنسان يقع في الضلالات والبدع، وهذا من فقه المؤلف رحمه الله، أنه بدأ بالأساس، بدأ بالأصل بالإيمان، ثم ثنى بالشرط الثاني، بالأصل الثاني بالعلم، والعلم أولا. ولذلك عقد بابا هو رحمه الله في كتاب العلم، قال: باب العلم قبل القول والعمل، وسوف يأتي إن شاء الله. قال: باب العلم قبل القول والعمل، واحتج بآية كريمة يأتي إن شاء الله ذكره في بابها. وأيضا كتاب العلم، لأن الذي سيأتيك في الأبواب التالية من كتاب الطهارة إلى كتاب التوحيد نحو من 100 كتاب، كلها من العلم، هذه كلها من العلم، العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا العلم له فضل وله آداب وله سنن، آداب للعالم وآداب للمتعلم، فينبغي أن تعرف أولا. الأدب قبل التعلم، أن تتعلم أولا آداب الطلب، آداب العلم، ثم تتعلم. هكذا سنة العلماء، الأدب قبل التعلم، حتى يزداد طالب العلم زينة وجمالا ووقارا أن يكون متعلما وقبل ذلك متأدبا. وما أحوجنا نحن اليوم معاشر الطلاب إلى الأدب، إلى أدب العلم، أن نتعلم الأدب في طلب العلم وفي ترقيه وفي تبليغه. فهذه حكمة، ومن أغراض التأليف ومن أغراض التبويب بدأ البخاري رحمه الله تعالى بكتاب العلم ليتعلم الطالب أولا آداب العلم، وهذا من الأهمية بمكان. بدأ رحمه الله بفضل العلم، قال باب فضل العلم، ثم ذكر في هذا الباب آيتين من كتاب الله عز وجل. الآية الأولى في سورة المجادلة، والآية الثانية في سورة طه. نقرأ الباب أولا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: وقل رب زدني علما. الآية الأولى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المراد بالعلم هنا في هذه الآية العلم الشرعي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين، قال: اللام في العلم ليست للاستغراق، ليس المراد العلم كله، إنما هي للعهد، وإنما هي للعهد، أي العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، المراد هنا بالعلم الكتاب والسنة، العلم الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو العلم الذي يرفع، العلم بدين الله عز وجل وبشرعه، هذا الذي يرفع، يرفع الإنسان. وأما تفسير الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم، قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: ومعنى الآية أنه يرفع الذين آمنوا على من لم يؤمن درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم على الذين لم يؤمنوا درجات، ويرفع الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا درجات. الذين آمنوا يرفعهم الله عز وجل درجات على الذين لم يؤمنوا، والذين أوتوا العلم يرفعهم الله عز وجل على الذين آمنوا أيضا درجات. ويرفع الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا درجات، فمن جمع بين الإيمان والعلم رفعه الله بإيمانه درجات ثم رفعه بعلمه درجات. من جمع بين العلم والإيمان يرفع بإيمانه ويرفع بعلمه. فالذين آمنوا مع العلم هؤلاء في أعلى الدرجات، وهذا يدلك على فضل العلم. أيها المسلم، إذا أردت الرفعة والمنزلة، إذا أردت الحظوة والكرامة في الدنيا والآخرة، فعليك بهذين الأمرين: الإيمان والعلم. الإيمان والعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم، هذا الأصل، والذين أوتوا العلم. وتلاحظ هنا أن البخاري في تبويبه وافق سياق الآية، أليس كذلك؟ بدأ بكتاب الإيمان ثم ثنى بكتاب العلم، لأن الإيمان هو الأساس، هو الأصل. وفي التصنيف يبدأ بكتاب الإيمان ثم بكتاب العلم، الذي فعله البخاري رحمه الله هو الصواب، خلافا لما صنعه بعض المحدثين المعاصرين في بعض كتبهم حيث بدأوا بالعلم ثم بالإيمان. والأصح والأصوب ما فعله البخاري رحمه الله أن يبدأ بكتاب الإيمان لأنه هو الأساس ثم العلم. فمن أراد الرفعة والمنزلة فعليه بهذين الأمرين الإيمان والعلم. والعلم بدون إيمان لا طعم له ولا ثمرة له. ما الفائدة أن يكون الإنسان متعلما وأن يكون فقيها وأن يكون متبحرا في العلم وليس عنده الإيمان وليس عنده الدين؟ هذا علم ليس بنافع، عنده علم ولكن ليس بنافع. العلم النافع هو الذي يثمر الدين ويثمر الإيمان ويثمر الأخلاق ويثمر العمل الصالح والرغبة في الآخرة. أما العلم بدون عمل بدون إيمان فليس بعلم نافع. أخرج الطبري بإسناد حسن عن قتادة أنه قال رحمه الله: إن بالعلم لأهله فضلا، إن بالعلم لأهله فضلا، وإن له على أهله حقا. العلم له حق على أهله أن يحفظوه ولا يضيعوه وأن يعملوا به ولا يخالفوه وأن ينشروه ولا يكتموه. هذا حق العلم على أهله، أن يعملوا به وأن يدعوا إليه وأن يذبوا عنه، أن يكونوا حراسا لهذا العلم وأن يكونوا عاملين به داعين إليه مرغبين فيه وناشرين له. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. العلم له حق على العالم، أنت أيها العالم مهما كنت العلم له حق عليك. وإن له على أهله حقا، ولعمري للحق عليك أيها العالم فضل، والله معطي كل ذي فضل فضله، والله معطي كل ذي فضل فضله. إذن هذه الآية الكريمة دليل على فضل العلم، يرفعك الله بهذا العلم، تكون إماما للناس، تكون أيها المسلم مشعل هداية ورحمة يستضاء بك كالنجم في السماء يهتدي بك الهداة. وأما الآية الثانية وهي قوله عز وجل: وقل ربي زدني علما، فهذه أيضا تدل على فضل العلم. ما وجهه؟ من أين يؤخذ هذا؟ يعني هذه الآية من أين تدل على فضل العلم؟ أنه طلب الزيارة فيه، أنه طلب الزيارة فيه. وقل ربي زدني علما، قال أهل العلم: ولو كان شيء آخر أفضل من العلم لطلب الزيادة فيه، ولكنه ما طلب الزيادة إلا في العلم، ما طلب الزيادة مثلا في المال، ما طلب الزيادة في الأخلاق، ما طلب الزيادة مثلا في الدنيا، ما طلب الزيادة في الصحة أو في العافية، طلب الزيادة في العلم. فدل ذلك على أنه أفضل الأشياء أنك تطلب الزيادة فيه. وقل ربي زدني علما، لأنك كلما زدت علما زدت بصيرة، زدت هداية، زدت عملا، زدت صلاحا، ازددت قربا من الله، ازددت رغبة في الآخرة، الزيادة في العلم. ونأخذ من هذه الآية فائدة، وهي أن طالب العلم لا يكون قانعا ولا يكون كذلك كسلانا، أن يطلب المزيد دائما، أن يتعلم وأن يحرص على العلم وأن يحرص على الزيادة في العلم. وأيضا ينبغي لأهل العلم أن يكونوا زهادا، ينبغي للعالم أن يكون زاهدا يعني في الدنيا، لا يطلب المزيد إلا في العلم، وقل ربي زدني علما، لا يطلب المزيد إلا في العلم. أما إذا كان العالم يطلب المزيد من الدنانير والدراهم، أو يطلب المزيد من الدنيا الفانية، فقد أصيب، أصيب، هذا داء عظيم، هذا أن يكون العالم راغبا في الدنيا مائلا إليها يطلب المزيد جماعا لها. هذا قد يكون من علماء السوء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ليأكلون أموال الناس بالباطل، يعني الطمع في الدنيا وحب المال دعاهم إلى هذا الخلق السيء، دعاهم إلى أن أصبحوا يأكلون المال بالباطل. فالعالم يزهد في الدنيا ويرغب عنها، لا يطلب المزيد إلا من العلم، تجده مشتغلا بالعلم ليلا ونهارا، والعلم أحب إليه من كل شيء وألذ إليه من كل شيء. وإذا حضر في مجلس يحب العلم ويحب أن يسمع العلم ويحب المذاكرة في العلم والمدارسة في العلم. أما الخوف في الدنيا وفي أمور الدنيا فهذه قد تحصل، ولكن لا تكون محبوبة لديه ولا مرغوبة عنده، يحب العلم ولا يسأل عن الدنيا، يريد أن يتعلم، أن يزداد علما، أن يأخذ فائدة، أن يسمع آية، أن يسمع حديثا، أن يسمع فقها، أن ينتفع وأن يستغل الوقت في الفائدة والانتفاع، ولا يجاري أهل الدنيا فيما هم عليه. أهل الدنيا يخوضون في الدنيا، يخوضون فيها، العالم غريب بينهم، هم في شأن وهو في شأن، هم في واد وهو في واد آخر. أهل الدنيا يركضون في الدنيا، يسألون عن الأموال ويسألون عن الأسواق ويسألون عن الأسهم ويسألون عن المصارف وعن أسواق المال ويسألون عن البنوك ويسألون عن الأسعار ويسألون عن العقار ويخوضون في هذا كله، والعالم ليس في ذلك من شيء أبدا، لا تهمه الأسهم ولا يهمه العقار ولا تهمه الأسواق ولا الأسعار، ما يبالي ولا يسأل عن هذا كله. هكذا العالم. ولقد ذكروا عن عالم متأخر، علماء السلف طبعا شيء عظيم هذا عندهم، لكن أنا أذكر لكم مثال بعالم متأخر في عصرنا هذا، هو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، صاحب أضواء البيان، يقول تلميذه بكر أبو زيد يقول عنه بأن الشيخ الأمين رحمه الله كان لا يعرف ولا يميز بين أوراق العملة، ما يميز بين 100 ريال و50 ريال، ما يميز بينها. أما نحن هذا عالم رباني نحسبه كذلك والله حسيبه، ما يبالي، لا يفرق بين 100 و50، إن هذا شيء ما يهمه. ولقد جاء هذا العالم مهاجرا من بلاده شنقيط، ويقول عن نفسه: جئت من شنقيط ولو أردت المناصب ولو أردت الدنيا لحصلتها. إنه عالم عظيم ممكن يحصل يأخذ منصب كبير. قال: ولكنني جئت من بلادي بكنز لا يفنى وهو القناعة. قناعة، يقول: أنا جئت بكنز ما يفنى، القناعة. وهكذا العالم، العالم الرباني ما يلتفت إلى الدنيا ولا تفتنه الدنيا ولا تغريه، لأنه لا يطلب المزيد إلا من العلم. وقل رب زدني علما. وأما أحوالنا اليوم، نحن طلاب العلم، وقل رب زدني مالا، وقل رب زدني منصبا، وظيفة، علاوة، زدني رتبة، يعني من رتب الدنيا. هذا الحال. وقل رب زدني علما، علما نافعا يرفعني في الدنيا وفي الآخرة. والله المستعان، لو كانت هذه الدنيا ثمينة عند الله عز وجل لأعطاها من؟ لأعطاها إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن الآن نتنافس عليها ونتقاطع من أجلها ونتباغض من أجلها وهي فانية. ولا تسوى عند الله جناح بعوضة أبدا، ما تسوى عند الله جناح بعوضة. والتنافس عليها، حتى الآن الإنسان منا يطلب العلم، العلم الشرعي، يطلبه من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصل على شهادة تؤهله إلى وظيفة يأكل منها لقمة عيش. فأصبح العلم الذي هو سلم إلى الآخرة جعلناه نحن سلما إلى الدنيا، سلما من أجل الحصول على المال. والله مصيبة، هذه المصيبة اجتاحت طلاب العلم اليوم، ولذلك ما في بركة، ما في بركة في العلم، ما في ثمرة. طلاب العلم في الجامعات والكليات الشرعية بالآلاف المؤلفة، ولكن أين جهودهم؟ أين آثارهم؟ أين ثمارهم؟ قليل، لقلة الإخلاص، لقلة الرغبة فيما عند الله عز وجل. وقل ربي زدني علما، الزيادة في العلم. لو كان هناك شيء أفضل من العلم لطلب الزيادة فيه، هذا محصل الدليل، هذا وجه الاستشهاد من الآية. لا شك أن هذه الآية من أعظم الآيات والنصوص الواردة في فضل العلم، ولذلك البخاري رحمه الله ذكرها، الآية التي قبلها وهذه الآية. وهناك آية أيضا أخرى لم يذكرها البخاري، تدل أيضا على فضل العلم وفضل العلماء، وهي قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذا يدل على فضل العلماء، حيث أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته. والبخاري لم يذكرها رحمه الله، لأنه قال فضل العلم، وهذه الآية في فضل العلماء. ولكن أيضا الآية الأولى في فضل العلماء الذين أوتوا العلم، الذين أوتوا العلم. فهذه الآية الكريمة شهد الله أيضا من النصوص التي تدل على فضل العلماء وعلى فضل العلم، لأن العلماء ما وصلوا إلى هذه الرتبة إلا بماذا؟ إلا بالعلم. ثم قال رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. بدأ البخاري رحمه الله بأداب العالم وبأداب المتعلم أيضا. هذا التبويب: من سئل عن علم وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل، هذا فيه جملة من الأداب. أولا، ليس للعالم أن يكتم العلم، الواجب عليه أن يجيب السائلين لقوله ثم أجاب السائل، لا يهمل، يجيب. وفيه أيضا أن العالم أو المعلم إذا بدأ في حديث ينبغي له أن يتمه، أن لا يقطع الحديث بشيء، بسؤال يطرح أو بحديث آخر، أن يكمل الحديث حتى تتم الفائدة، حتى تتم الفائدة. وفيه أيضا ينبغي للمتعلمين والطلبة والحاضرين أن ينصتوا للعالم أو للمعلم حتى يكمل درسه ويتم حديثه، ما يقاطع بالأسئلة، لأن هذه المقاطعة تذهب الفائدة وتعكر المجلس وتشوش على المتكلم. المتكلم إذا قوطع بهذه الأسئلة يتشوش ذهنه، فكره، فتقطع عليه الأفكار، وربما يتعقد، وربما يذهب عنه الكلام، فما يحسن يعود، ما يحسن يعود. ومنها أيضا ينبغي للعالم وللمعلم أن يكون رفيقا، لأنه كما سيأتي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف على السائل وإنما تركه ثم أجابه. لماذا؟ لأن هذا السائل لم يكن من أهل المدينة، كان أعرابيا، فينبغي أن يراعى أن نراعي أحوال الناس، هذا أعرابي وهذا إنسان يعني ليس من طلاب العلم، ما يعنف عليه، وربما هذا ينفره. كذلك من آداب العلم يعني يؤخذ من هذا التبويب ومن الحديث أيضا أن من آداب العلم أن يقرر أولا أن تقرر المسائل وأن يشرح الدرس شرحا وافيا، ثم تأتي الأسئلة والإشكالات. هذا من أداب العلم يؤخذ من هذا التبويب ومن الحديث أيضا، التقرير أولا والإيضاح والشرح، ثم تأتي الأسئلة والمناقشة. والعلماء على هذه الطريقة يشرحون ويوضحون ويقررون، بعد ذلك تأتي المناقشة وتأتي الأسئلة وتأتي الإيرادات. نعم، نقرأ الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حا، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان. محمد بن سنان الباهلي البصري أبو بكر العواقي، ثقة ثبت من كبار العاشرة، قاله في التقريب، توفي سنة 23 و200. قال: حدثنا فليح، فليح بن سليمان ابن أبي المغيرة المخزومي أو الأسلمي أبو يحيى المدني، وليس في التقريب فليح إلا هذا، ويقال إن هذا لقب له والله أعلم. صدوق كثير الخطأ، توفي سنة 62 و100، وحديثه الكتب الستة. طيب هذا صدوق كثير الخطأ، كيف حديثه البخاري؟ نحن أخذنا قاعدة سابقا، قلنا الراوي إذا تكلم فيه أو ضعف حديثه ورأينا له حديثا في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، فمعنى ذلك أن هذا الحديث منتقى من صحيح حديثه. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح عن فليح بن سليمان: من طبقة مالك احتج به البخاري وأصحاب السنن، وروى له مسلم حديثا واحدا وهو حديث الإفك، وضعفه يحيى بن معين والنسائي وأبو داود. وقال الساجي: هو من أهل الصدق وكان يهم. وقال الدارقطني: مختلف فيه ولا بأس به. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب، هناك أحاديث صالحة مستقيمة يتابع عليها يوافق عليها، وله غرائب أحاديث غريبة يأتي بها، وهو عندي لا بأس به. يقول ابن عدي: هو عندي لا بأس به. قلت القائل الحافظ ابن حجر لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك وابن عيينة وأضرابهما، وإنما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب وبعضها في الرقاب، يعني ليست من المسائل الشرعية، ليست في الحلال والحرام، في المناقب أو في الرقاب وأمرها سهل. ثم قال: حاء، وكلمة حاء هذه تفيد الانتقال من سند إلى سند، يعني الانتقال. وحدثني إبراهيم بن المنذر، هذا من شيوخ البخاري المدنيين أيضا من أهل المدينة، إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي الحزامي، يلتقي مع النبي في من؟ يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في قصي بن كلاب الأسدي، وهذا من رهط خديجة من المؤمنين. أبو إسحاق المدني، وجده خالد بن حزام، جده الأعلى خالد بن حزام أخو حكيم بن حزام، وحكيم بن حزام من هو؟ صحابي، ولذلك يقال عنه الحزامي. إبراهيم المنذر ماذا يقال له يا معلى؟ إبراهيم المنذر ماذا يقال له في نسبه؟ إيش؟ الإيه؟ لو سر عندك تلميذ في الفصل كيف تعاقبه؟ إيش تفعل فيه؟ أحكم في نفسك. الحزامي، الحزامي بالنسبة إلى من؟ إلى حزام بن خويلد الجد الأعلى. طيب، الحزامي هذا صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن، صدوق في الحديث، لكن مع الأسف وافق الجهمية، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تكلم فيه. توفي 336، حديثه عند البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، أبو داود ما أخرج له، ومسلم كذلك تجنبه. مسلم كان يتجنب من عنده بدعة، خاصة ممن تورط في هذه البدعة، بدعة خلق القرآن. وأما أبو داود فهو على منهج شيخه أحمد بن حنبل، وأحمد رحمه الله كان شديدا على هؤلاء. يقول أبو حاتم عن إبراهيم المنذر: جاء إلى أحمد بن حنبل. إبراهيم المنذر يعني قلنا إنه موقف القرآن مخالف للسنة مع الجهمية مع ابن أبي دؤاد وأضرابه، جاء إلى أحمد بن حنبل فاستأذن عليه فلم يأذن له، ما أذن له أن يدخل عليه، وجلس إبراهيم المنذر جلس عند الباب حتى خرج يعني أحمد، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، هكذا يعاملون المنحرفين. هذا منحرف، هذا يقول القرآن مخلوق، عنده بدعة يعامل هكذا. هكذا كان الأئمة رحمة الله عليهم، والله المستعان. طيب، إبراهيم المنذر قلنا الذي المؤاخذة التي عليه بدعة القرآن هذا، أما في الحديث فهو صدوق. ولذلك ابن معين والبخاري وجماعة من أهل العلم أخذوا الحديث، أخذوا عن الحديث لأنه في الحديث صدوق. قال حدثنا محمد بن فليح أيضا هذا صدوق يهم، توفي سنة 97 و100. قال حدثني أبي أبوه فليح بن سليمان الذي سبق. قال حدثنا هلال بن علي المدني العامري ثقة، حديثه في كتب الستة. عن عطاء بن يسار أبو محمد المدني الهلالي، عطاء بن يسار أحد كبار التابعين، مولى لميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها. وأخوه من هو؟ أخوه سليمان ابن يسار أحد الفقهاء السبعة. توفي سليمان أو عطاء ابن يسار توفي سنة 94، والواقدي قال إنه توفي بعد المئة، لكن تلميذه ابن سعد في الطبقات يرجح السنة الأولى سنة 94، قال هي أشبه وهو الراجح، توفي سنة 94 وهي سنة الفقهاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل قال بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجلس يحدث القوم جاء أعرابي فقال متى الساعة. هذا الأعرابي جاء وحضر مجلس النبي وقاطع النبي، والنبي يتحدث، قاطع النبي بهذا السؤال الغريب متى الساعة، فمضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث ما أجابه، مضى في حديثه. وهذا هو الأدب، أن العالم أو المعلم يمضي في تقرير الدرس وفي شرحه ولا يلتفت للأسئلة أو المقاطعات، لأنها تذهب الفائدة وتشوش عن المجلس كما ذكرت، يمضي في الحديث ويعرض. ولكن لا يعنف إذا كان السائل من العامة أو من الأعراب، لا يعنف، لأن هذا الرجل العامي أو الأعرابي لا يعامل كما يعامل طالب العلم، أليس كذلك؟ طالب العلم قد يعنف، أما العامي لا، ليس عنده من الأدب مثلا، لأن لا يطلب منه كما يطلب العامي، لا يطلب منه كما يطلب من طالب العلم، ولا يعامل كما يعامل طالب العلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يلتفت إليه. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم لم يسمع. لماذا النبي لم يجب؟ الصحابة اختلفوا، قال بعضهم إن النبي إنما لم يجب هذا الأعرابي لأن السؤال، العلة في السؤال، كره السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسأل هذا السؤال متى الساعة، النبي ما يعلم متى الساعة. هذا السؤال هو الذي جعل النبي لا يجيب، هكذا قال الأولون. وقال الآخرون بل لم يسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث، النبي عليه الصلاة والسلام مستمر في الحديث، ما سمع هذا السؤال. وما هو الصواب؟ سمع ما لم يسمع؟ سمع ولكنه ما أجاب النبي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث، فمن أدب الحديث ومن أدب العلم والتعليم أن يتم الحديث وأن يكمل الإيضاح والتوضيح والدرس، ما يقطع. قال حتى إذا قضى حديثه، قضى بمعنى انتهى من حديثه، واستفاد الناس، استفاد الحاضرون وانتفعوا بالحديث، لكن لو قطع الحديث ودخل في الإجابة على هذا السؤال تشوشت الفائدة، ما تحصل الفائدة، لكن لما أكمل الحديث استفاد الناس. ثم التفت إلى هذا السائل فقال أين قراه، يعني أراه أظنه. السائل عن الساعة، أين السائل عن الساعة؟ كلمة أراه جملة معترضة، أين مبتدأ، السائل خبر أو العكس، الساعة مبتدأ وأين خبر، وكلمة أراه هذه جملة معترضة، ولذلك أين أراه السائل بالرفض، السائل عن الساعة. قال ها أنا يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام أعطاه علامة، أعطاه علامة من علامات الساعة ولم يخبره متى تقوم الساعة، لأنه لا يعلم متى تقوم إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، إن الله عنده علم الساعة. فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة انتظر الساعة. إذن ضياع الأمانة من أشراط، من أشراط الساعة. قال كيف إضاعتها؟ شوف السؤال الذكي، كيف تضيع الأمانة؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا أسند الأمر، إذا أسند الأمر يعني المسؤولية، إذا أسندت المسؤولية، إذا وصل الأمر إلى غير أهله، إذا صارت المسؤولية في الإمامة أو في الولاية أو في السلطنة أو في الإدارة أو في القيادة، المسؤولية عامة كانت أو خاصة، إذا وصلت إلى غير أهلها فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة، إذا اؤتمن الخائن، هذا إنسان خائن، هذا إنسان ليس مؤتمن، يكون أميرا، يكون قائدا، يكون مديرا، يكون وزيرا، يكون نائبا، يكون عضوا في مجلس كذا أو في كذا، تكون تحت مسؤولية وهو خائن ليس بأمين مضيع للأمانة، فهذه من أشراط الساعة، لأن هذا يدل على فساد، وكلما ازداد الفساد في الناس كلما اقتربت الساعة، حتى تقوم الساعة على شرار الخلق، وكما قال عليه الصلاة والسلام ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فإذا رأيت أميرا أو وزيرا أو قائدا أو نائبا أو مسؤولا ورأيته خائنا خائضا في مال الله بغير حق، مضيعا للمسؤولية عابثا بها، فاعلم أن هذا من أشراط، من أشراط الساعة، لأنه قد وسد الأمر إلى غير أهله، وهذا يدلك على قلة الأمانة وقلة الأمناء في الناس، لأن ولي الأمر يبحث عن أمين يوليه ما يجد، فيضطر أن يولي هذا الخائن. هذا يدلك أيضا على قلة الأمانة وعلى قلة الأمناء في الناس، لأن الأمر حينئذ يوسد إلى غير أهله، والله المستعان. والحديث كما ترون فيه شاهد لما بوب له المؤلف رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا المقدار، لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد العشاء مع النحو الواضح.